أنه سمع أباه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: على ظهر كل بعير شيطان، فإذا ركبتموها فسموا الله عز وجل ثم لا تقصروا عن حاجاتكم. شوف كلام محمد بن حمزة هذا. حكم الدربان ايه؟ ما تلتقي فيه عمر الحكم، حكم الدربان البدري. عمر بن الحكم رمضي. يعني تغيير عمر بن واو؟ اقرا. عمر بن الحكم الدربان البدري صدوق من الدارجة. ماذا سنة 17 ولو دربان خالد علي أو مسلم أو داود أو تسليمان. ما عندكم عمر بن الحكم؟ عمر واو؟ عمر بن الحكم. وانتم كلكم عندكم عمر؟ لا. ها؟ لا. عمرو بن عبد الحكم اقرا. عمرو بن ابي حكيم الواسطي. حكيم؟ اي. ابن الكردي يقال مولى لال الحبيب. قال ابن حبان مولى الازد. ثقه ابن السادسه او داود بن السادسه. السادسه؟ من رواه احمد؟ نعم. قال الامام احمد: حدثنا محمد بن عبيد. حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عمرو بن الحكم بن ثوبان عن أبي لاس. راجع المسند. قد يكون خطأ من النسخة، قد يكون خطأ من التقريب. راجع عمر وعمر كم دان قريبة. شيخ محمد بن حمزة خطأ النسخة، خطأ في التقريب عمر، بل في التقريب عمر بدون واو فليحرم. نعم. نعم. المعروف عنه كان في السفر، المعروف انه في السفر، هذا المعروف. محمد بن حمزه جته محمد بن حمزه بن عمرو الاسلمي المدني مقبول من الثالثه الخارج عليه مصر وابو داود الثالثه اخر محمد بن حمزه بن مصر بعد ذلك من السادسه منه مزاد بن حمزه ويوسف محمد بن ماجد. نعم. وبارك على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. سنة سنة سنة الاستعادة والبسملة كلها سنة. فإذا قرأت فاستعذ بالله من الشيطان الأمر للنجم، هذا معروف عند أهل العلم. ينبغي المؤمن أن لا يتعالج، لأن الأصل في الأوامر وجوب. ينبغي المؤمن أن يحتاط الجهاد أو يحرص أن لا يفرط، فإذا أراد القراءة يستعوذ بالله من الشيطان ثم يسمي كان من أول السورة. دعاء طيب ما في شيء، لكن مسكونة يقال سنة أو مسنة أو محل بحث، هل يسن مطلقة أو يسن عند السورة، هذا محل بحث. أما هو إذا قال الإنسان أي وقت كل طيب كنت كان تكبير وتحميل. نعم. هذا التهريب، التهريب الكريم والتهريب. نعم. لأنه قد تسقط. نعم. حسب الأحوال، إذا عد سفر يقول، إذا عد سفر سفر 8 كيلو تقريبا. نعم. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. كفرا عن المشركين فيبه وكذبوه في جعلهم بعض الأنعام إثهم وبعضها لله، كما ذكر الله عز وجل عنهم في سورة الأنعام في قوله تبارك وتعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا